عليكم مستمعينا ومساء الخير يا عيدنا السعيد. وزي ما قلنا في الاول هنتكلم مع بعض الزملاء اللي كان ليهم برامج في رمضان، ومن هذه البرامج البرنامج التالي. بالعقل والقلب هنتكلم، على القهوة نحكي ونسلم، ونشرب شاي ونتعلم. المقهى النسائي. المقهى النسائي منى خليل. المقهى النسائي لمنى خليل هي معنا دلوقتي على التليفون. الو، اهلا بك يا ياسمين، وكل سنه وانت طيبه، والمستمعين واصحابي في المقهى النسائي بخير، وكل الدنيا يا رب في امان وسعاده وخير. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. وانت طيبه يا رب، وخير وبصحه وسعاده انت وكل اسرتك. احكي لنا بقى المقهى النسائي، الفكره الاول جت ازاي، وايه اهم الحلقات اللي حاسه ان هي كانت اقوى من اي حلقه تانية؟ هي الحقيقة سنين كل الحلقات بالنسبة لي حلقات عملتها وأنا حاسة إن أنا مش مذيعة مع يعني حوار عادي وكده، لأ الحلقات الحلقات كانت أولا بنعمل زي جلسة اجتماع كده مع ضيوفي، وطبعا بيبقوا من ناس مختارين، وبنقعد نتكلم ايه الموضوع اللي بيقرق الناس او بيشغل الناس في الفترة دي. فالحقيقة بنحاول ان احنا نطرح اكتر من موضوع، في النهاية بنركز على موضوع واحد بنتكلم فيه. الفكرة جت ان انا كنت عايزة اعمل حاجة غير تقليدية، كنت عايزة اخرج برا الاستوديو مع الناس مع الضيوف بس نتكلم في موضوع، ونقول ان الستات لما بتقعد على المقهى بتتكلم كلام مهم برضو، بتحل قضية، بتتكلم في قضية اجتماعية مهمة او قضية بتشغل بال المجتمع والأسرة. قعدة الستات والله مفيدة، مش زي ما بيتقال يعني يا اسمين، لا الخبرات بتبقى كبيرة، بنخرج بنصايح. لا الخبرات فعلا كبيرة بالنسبة للستات في مصر عموما، يعني خاصة لو هي بتعمل وفي البيت ومع ولادها وفي كل طبعاً. مكان، فده شيء ملحوظ. انا بقول هما بيقولوا نصف المجتمع، بقول لهم لا، ده هي النصف وبترعى النصف التاني. بالظبط، الست هي الأسرة، هي القائد، في نسبة كبيرة من الأسرة المصرية المرأة هي اللي بتعولها يعني. وكفاية ان سيادة الرئيس قال عظيمات مصر، دي كفاية علينا قوي يا سمير. بالظبط، لا ومعروف ان الست المصرية جدعة، احنا الرجالة يتغاضوا يعني من غير تحيز، معروف ان الست المصرية جدعة. انا بحب المقهى ده قوي لانه فتح موضوعات حلوه قوي يا ياسمين، يعني عن اطفال الشوارع، انت عارفه ان هو مستمر من السنه اللي فاتت. اتكلمنا في قضيه اطفال الشوارع، اتكلمنا في العنوسه، مين السبب في اللي بيحصل ده، اتكلمنا في ذكرى 30/6 كان الانجاز اللي حققته المراه واللي اتحقق للمراه. بالظبط، اتكلمنا في موضوعات فعلا انا من وجهه نظري ومن وجهه نظر ضيوفي ان هي بتشغل البال، عمل الولاد الشباب. احنا عندنا بطاله يا ياسمين ولا احنا في وهم بطاله؟ يعني حتى قلت لهم طب ما السوريين على عيننا وعلى راسنا موجودين في مصر، بس اشتغلوا يعني، لقوا شغل وبحثوا عن شغل. انتوا يا ولاد ليه عايزين تبتدوا من فوق؟ ليه مش عايزين تبتدوا من اول درجه؟ فتناقشنا في الموضوع ووضعنا حلول. الجميل يا ياسمين اللي في المقهى بحاول ان انا كنت احط حلول، مش بفتح القضيه وبتركها، لا احنا كنا بنحاول نحط حلول قريبه ويسهل حلها، يسهل ان هي يتم تطبيقها بسرعه، يتم تطبيقها. برافو عليكي، ما يبقاش مجرد زي ما نقول كده توصيات وكلام انشاء. علشان كده كنت القضيه اللي انا كنت بتكلم فيها كنت حريصه ان انا اجيب متخصصه في الموضوع ده. يعني مثلا بالنسبه لعمل الاولاد جبت المسؤوله عن جمعية اسمها جمعية سيدات مصر 21، واللي بترعى أو بتدي قروض صغيرة ومتناهية الصغر للشباب إن هم يبتدوا حياة حرة، يعني عمل حر بعيدا عن إن احنا نتعلق في الحكومة والوظيفة. فكنت جايبة، وكنت جايبة جمعية فعلا قامت بالمهمة دي وإدت مش ادت قروض بقى، لكن عملت زي ايه حرف تعليميه للشباب ان هم يبتدوا. كان المرتب مش وحش، كان 1200 جنيه، مش وحش لخريج جديد يعني. لا جميل، دور الجمعيات الأهلية مهم جدا، يعني تقدر ان هي تنتشر يعني في كل أنحاء الجمهورية، وتقدر اما بقى كمان ياسمين تغطي أي اسمحي لي نقص. حبيبه قلبي، عايزه اتكلم عن اول حلقه واحب حلقه لقلبي انا شخصيا بقى، هم أيوه، كلهم حلوين بالنسبه لي طبعا بس أكيد وشهادتي في مجروحه حلقة فيهم. بتبقى الأحلى، أو لما بتفتكريها بتحسي إن يعني أديتي رسالة فيها بشكل كبير. اديت رساله لان ناس كتير كلموني عن اوجاعهم في القضيه دي، وهي انا حطيت لها حتى عنوان كده قلت وعاشرهن بالمعروف، يعني تمام. قضية السيدة المهمشة وقضية الست المعنفة يعني. وجبت معايا أستاذة في علوم الدين والقرآن والسنة من الأزهر، وجبت معايا ضيفة من تونس، وجبت معايا برضو مجتمع مدني، وجبت معايا صحفية، كلهم قعدوا يتكلموا. المشكلة ان موضوع عنف المرأة اصبح مش للطبقات البسيطة للأسف مش الشديد مرتبط ياسمين. يعني بمستوى مالي او لا مش بمستوى مرتبط، اجتماعي. بالظبط وانا اسفة اني بالظبط، بقول كده واحنا في ايام عيد، هي بس حقيقة، هي حقيقة. تبقى دعوة حتى للصلح والمصالحة يعني. ان لا، السيدة محتاجة الرقة في التعامل لان هي تستحق ده، لان هي زي ما احنا قلنا في اول كلامنا ياسمين دي قايمة بكل الادوار، بالظبط يعني قايمة بالظبط، بكل الادوار، فلا تستحق الا كل خير الحقيقة يعني. وبتقوم بأدوار ومهن يعني خاصة في المناطق الشعبية المتصور إن ممكن يقوم بيها رجال كمان، طبعا فيعني خلاص هي المرأة منتشرة في كل شيء، وكمان يعني مش عشان خاطرها بقدر ما هو بيبقى عشان خاطر ولادها بشكل أكبر، احنا فدي بنقول رمز ملحوظة في الحب المجتمع ورمز المصري فعلا. مش احنا بنقول هي الاحتواء وهي الحب وهي صحيح الحنان وهي صحيح العطاء وهي العطف وهي العمر كله. فانا بالظبط. بقول عاشرهن بالمعروف، فكانت دي الحقيقة احب حلقة. اوعي تفتكري بس ان انا موجوعة من حاجة يعني، لا أبدا، لا محدش بعد يفتكر الشر حاجة. عليكي، بعد الشر عليكي. انا عاملاها بس ان النقاش في الموضوع ده ان احنا لازم فعلا نكشف مواجعنا يعني نتكلم فيها علشان نحلها. ف عارفة منى، بفكر يعني لو ممكن يعني يتم التواصل بعد كده من خلال النتائج والحلول اللي انت يعني وصلت لها مع ضيوفك، مع يعني لجنة، انا ما اعرفش في لجنة مرأة في مجلس النواب ولا لا، او يعني موجودين بالظبط، على فكرة. فلو انا ممكن يبقى في تواصل معاهم، خاصة المفروض يبقى في قوانين كثيرة هيتم سنها بعد العيد واقرارها، فاكيد المرأة يعني ليها دور في الموضوع ده ان هي تكون موجودة في هذه القوانين بالشكل اللي هو يحقق لها الحقوق الخاصة بيها، او مش هنقول حقوق، الحياة الكريمة. يعني كلمة الحياة حقوق دي الكريمة. بتزعل، حقوق المرأة دي بتزعل شوية، فيعني الحياة الكريمة بمعنى اصح في كل شيء يعني. والله فهل أنا ممكن تتواصلي مع لجنة المرأة مثلا في مجلس النواب؟ إحنا كمان عندنا لجنة مرأة في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، هم أقرب لنا على فكرة. جميل جدا. يعني يا ريت إحنا نتواصل مع بعض كلنا، وأحلى حاجة العمل الجماعي حقيقي بالظبط بيثمر يعني عن نتائج فعالة. لما أنا أحط فكرة وهنا يحط فكرة ودي تحط فكرة، أكيد هنصل لحل بإذن الله، وأكيد الكل هيعيش في سعادة وعيد. وطبعا ما فيش بيت بيخلو من المشاكل، أكيد لكن إحنا طبعا، بنقول بنقرب المسافات. بالظبط، ان احنا نعرف نتعامل ونتعايش والموضوع يعني ما يتفاقمش، والسعادة هي اللي تبقى غالبة في كل شيء ان شاء الله. منى، بتمنى ليكي التوفيق وبهنيكي ربنا على المقهى يخليك. النسائي، انا عايزه اقول واتفضلي لك انا سعيده جدا معي. بالمكالمه دي والله، العفو، وكل ربنا سنه وانتم يخليكي، طيبين. انت وانتي اتحتي لي طيبة. الفرصه ان انا اعيد على الناس واقول لهم كل سنه وانتم طيبين مستمعينا حبايبنا. وممكن انوه يا ياسمين عن حاجه؟ اتفضلي منى، يا نهار ابيض، اتفضلي. اتفضلي دكتور طبعا، حسن مدني رئيس الشبكه الرئيسيه، كل سنه وهو طيب. كل سنة وانت طيب. الحقيقه يعني انا قلت له انا عايزه اعمل مقهى نسائي في العيد، ايه رأيك يعني نعيد مع الناس برضو تاني يوم العيد؟ فقال لي طيب اوكي. فانا عاملة حلقة بكرة بكرة الساعة ان شاء 2 الا الله ربع في نفس الميعاد برضو، هتبقى الساعة كام؟ وعاملاها ياسمين بقى عن مين؟ عن بنات مصر. حملة اسمها حملة بنات مصر، مش انا اللي عاملة الحملة، هي في حملة موجودة بالفعل بنات مصر. اسمها حملة بنات مصر. عايزة الناس بقى تسمع بنات مصر لما بيحطوا مصر في دماغهم بيعملوا ايه. جميل بنات قوي. مصر لما بيصروا على هدف للتقدم ورقي البلد بيعملوا ايه. يا ريت الناس تسمع. جميل ومعايا قوي. مفاجأة، معايا مطربة اسمها منى فؤاد، صوتها جميل قوي يا ياسمين، بس يعني ايه عارفة الحظ قليل معاها، لا إن شاء الله فغنت ربنا يرفعها. كلنا غنينا معاها وكنا في منتهى السعادة. هيكون فمعلش الساعة يا كام يا شيرة، منى تاني؟ نعم الساعة كام إن شاء الله بكرة؟ الساعة 12 إلا ربع مساء 12 إلا بإذن ربع. الله. تمام إن شاء الله. خلاص إن في شاء الله انتظار الحلقة بكرة إن شاء الله، وبهنيكي يا منى على المقهى النسائي، ومن نجاح لنجاح إن شاء الله في ربنا يخليك. وانتو المرة. اتفضلي يا منى. ألو، في مشكلة في الاتصال مع منى. عموما بشكرها شكرا جزيلا، ونعود ليكم مستمعينا، وأهم الفقرات النهاردة في مساء الخير يا عيد السعيد.